بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى المسألة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 23، رهن الثمرة قبل بدو صلاحها. قال: أجازه الحنابلة في وجه لهم ولهم وجه بعدم الجواز، وهو قول الشافعية، ورجح العلامة العثيمين رحمه الله الجواز، لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدأ صلاحها أمكن البيع، وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح. والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة فليس فيه إشكال. نعم، لأن الأمر ما تستمر الثمرة على هذا الحال، ستنمو ويصبح لها ثمنها، وليست المسألة مسألة معاوضة. رأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، هنا مجرد توثقة يستطيع أن يتوثق بها بتأخيرها حتى يبدو صلاحه، وإذا منعت ما منع حقه، إنما ذهبت عليه وثيقة الاستيفاء، وله أن يطالب بدون رهن، له أن يطالب بحقه بدون الرهن. نعم، إذا تلفت بدون بآفة سماوية فهي على الراهن. قال المسألة 24، رهن الثمرة قبل خروجها، يعني ما قد ظهر شيء منها. مقتضى كلام أهل العلم أنه لا يجوز رهنها، لأنه شيء معدوم ولا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه. وتسامح في ذلك العلامة العثيمين رحمه الله وأجاز ذلك، فقال: عمل الناس على ذلك باعتبار المآل. قال: وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك، لأن المعاملات الممنوعة كما قال شيخ الإسلام وقوله صحيح مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم والغرر والميسر، يعني وهذه المسألة ليس فيها شيء من هذه الأمور الثلاثة، لأنها ليست معاوضة، عبارة عن توثقة. المسألة 25، رهن ما في بطن الشاة، كذلك نفس الكلام. مقتضى كلام الفقهاء أنه لا يصح رهنها، لأنه لا يجوز بيعها، والاحتمال موته فيضيع حق المرتهن. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وإذا قال رهنتك ما في بطن هذه الشاة، فالصحيح أنه يصح، لأن الرهن ليس عقد معاوضة حتى نقول لا بد من تحريره وعلمه. فهذا الحمل الذي في بطن لا يخلو من أربع حالات: إما أن يكون أكثر من قيمة الدين، أو يكون أقل، أو مساويا، أو يموت. فإذا مات أو خرج معيبا بحيث لا يساوي قيمة الدين فلم يضع الحق، وغاية ما هنالك أن الوثيقة التي كان يؤمل عليها نقصت أو عدمت، ولكن حقه باق. فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق، ويجوز أن أرهن عينا بأكثر من الدين. فما دامت المسألة توثقة فقط والحق باق لن يضيع، فالصحيح أنه جاهز. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الغرر. وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض، وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة إن حصلت فهي كمال، وإن لم تحصل فالحق باق. كلام واضح. نعم، ليس عقد معاوضة، إن تيسرت فهي توثقة، ما تيسرت فحقه باق، له أن يطالبه بدون الرهن. إذا اشترط ماذا؟ لا، ما يجوز هذا من الغرر، بيوع مع الغرر. قال المسألة 26، رهن المصحف. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وفي رهن المصحف روايتان. روايتان عن من؟ عن أحمد. إذا قال روايتان فمقصوده عن أحمد. وإذا قال وجهان فمقصوده الحنابلة لهم قولان في النص. وفي رهن المصحف روايتان، إحداهما لا يصح رهنه، وذلك لأن المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه غير جائز. والثانية يصح رهنه، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، بناء على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره. قلت المسألة مبنية على بيع المصحف، والراجح هو الجواز، لأنه يبيع الورقة والحبر والعمل ولا يبيع كلام الله، وعلى هذا فيجوز رهنه والله أعلم. ولم يزل عمل العلماء على ذلك، تباع المصاحف بدون نكير. وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله جواز بيعه، وهو مذهب الأكثر، وقال به الظاهرية، وممن روي عنه منع بيعه أحمد وإسحاق وسعيد بن جبير، وجاء عن بعض الصحابة كراهة بيعها. قال المسألة 27، استعارة الشيء ليرهنه. استعرت من أخي شيئا لأرهنه، هل يجوز ذلك إذا علم ذلك؟ استعرت منه سلاحا، قلت له سأرهنه عند فلان، يجوز ذلك بعلمه أنه رهن؟ ما إذا كان ما يعلم، ما يجوز أن ترهن حق أخيك بدون علمه، أنك تعرضه للبيع، ربما ما يستطيعون أن يوفوا الدين فيباع عليهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ويجوز أن يستعير شيئا يرهنه. قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم، ففعل أن ذلك جائز. وينبغي أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن، لأن الضرر يختلف بذلك، فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن. يعني إذا كان المعير أباح له أن يرهنه بقدر معلوم إلى وقت معلوم، فلا يصح أن يغير، لا يصح أن يغير الشيء عما أذن له فيه، فإن غير لم يصح الرهن، لأن تصرف في حق الغير بغير إذن. قال فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن، لأنه لم يؤذن له في هذا الرهن، فأشبه من لم يأذن في أصل الرهن. قال ابن المنذر، أجمع أهل العلم على ذلك. المسألة 28، هل يؤخذ الرهن في غير الدين كالعارية والمغصوب وما أشبهه؟ قال مذهب الحنابلة والشافعية، المنع من ذلك. يعني إنسان أراد يستعير منك فأسا فقلت له ارهني مثلا كتابا، هل يجوز لك أن ترهن مقابل العارية عبارة عن توثقة حتى يعيد الحق؟ يجوز ذلك، حتى إذا حصل منه تفريط وضاع الحق تستوفي حقه. قال مذهب الحنابلة والشافعية، المنع من ذلك لأن الأدلة جاءت بأخذ الرهن في الدين، وأجاز ذلك مالك لأنه عبارة عن وثيقة والمعنى يقتضيه، ورجح هذا القول الشوكاني ثم العلامة ابن عثيمين، وهو الصواب والله أعلم، وهو قول جماعة من الحنابلة وبعضهم يجعله المذهب. المسألة 29، الرهن للدين بدين في ذمة رجل آخر، صورة أن يكون لرجل مثلا 10,000، فجاء يطلبني دينا قدره مثلا 10,000 أو أقل، فأقول له دينك الذي في ذمة فلان رهن. قال الشيخ العثيمين رحمه الله، الصحيح هو جوازه، ويكون المدين الثاني كأنه ضامن، وهذا هو الصحيح، فقد يكون رجائي لحصولي على الدين من فلان أقوى من رجائي لحصوله من الأصل. قلت هذا قول لبعض أهل العلم أشار إليه الزركشي رحمه الله كما في الإنصاف. المسألة 30 الرهن للدين بمنافع يأخذها المرتهن، صورة أن يرهنه أجرة السيارة وأجرة البيت فيؤجرها المرتهن ويأخذ الأجرة رهنا، يؤجر السيارة ويؤجر البيت والأموال التي تخرج تكون رهنا عنده. وقد أجاز ذلك العلامة العثيمين رحمه الله لأن المقصود هو التوثقة، فإذا رهنه منفعة البيت فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنا، وهذا فيه فائدة، وليس هذا من باب المعاوضة حتى نقول إن المنفعة مجهولة، بل هو من باب التوثقة، لأنه إن حصل له شيء وإلا رجع على الأصل الذي رهنه هذا الشيء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.